أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول في قوله تعالى فلما تجلى للجبل ربه فلما تجلى ربه للجبل ما معنى التجلي؟ يقول الأنوار، أن الله ظهر للجبل، ظهر للجبل، ظهر للجبل. فلما ظهر الله جل وعلا للجبل جعله دكا، صار ترابا. وشيخنا الشيخ عبد الرزاق يقول الله بذاته ما تجلى للجبل، إنما تجلت أنواره للجبل، وهذا محل نظر والله أعلم. نعم. نعم.